بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقلنا قد وقفنا في سورة الأنعام عند قول الحق تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله عز وجل يقول: وما عظموا الله حق تعظيمه، ما قدروه حق قدره، إذ كذبوا رسله الذين أرسلهم سبحانه إليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم من أهل العلم إن هذه الآيات نزلت في قريش، وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قال الآيات نزلت في قريش، وقيل نزلت في طائفة من اليهود، وقيل في فنحاس تحديدا وهو رجل منهم، وقيل في مالك ابن الصيف. قالوا: والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من البشر. نما ابن كثير يقول إن الرأي الأول هو الصواب، أنها نزلت في قريش. لماذا؟ قال: لأن سورة الأنعام سورة مكية، ومن ثم فهي بهذا الاعتبار نزلت في قريش. العرب كلهم بما فيهم قريش كانوا ينكرون إرسال الرسل من البشر، وظنوا أن إرسال الرسل لا يكون إلا عن طريق الملائكة، كما سوف نرى الأدلة كثيرة من القرآن. أما اليهود فكانوا لا ينكرون إنزال الكتب السماوية ولا ينكرون إنزال التوراة على موسى، لكنهم حرفوها بما يوافق هواهم وبما يوافق بدعهم وأهواءهم. يقول: فقريش مثلا قال الله فيهم: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ وقال أيضا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ كانوا يعني هذا الأمر أعياهم وأعجزهم، زي يرسل ربنا من البشر، يقولون: أجعل الله أبعث الله بشرا رسولا؟ قال الله عز وجل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وهنا قال ربنا: وما قدروا الله حق قدره، والآية عند ابن كثير في قريش: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله عز وجل: قل يا محمد لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ قل لهؤلاء المنكرين لإرسال الرسل من البشر: من الذي أرسل التوراة على بني إسرائيل؟ هذا الكتاب المنير، هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل نورا وهدى للناس، كلام الله عز وجل الذي أنزله في التوراة، من الذي نزل به؟ من هو الرسول؟ والله تبارك وتعالى يقول لهم تجعلون، يسميها ابن كثير إثبات قضية جزئية موجبة بقضية أخرى. يقول الله عز وجل قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية بجزئية موجبة، من أنزل الكتاب الذي هم ينفون إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضية سلبية، الله عز وجل يرد عليهم أو يأمر نبيه أن يرد عليهم بقضية موجبة، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى صلى الله عليه وآله وسلم وهو التوراة، وكل واحد من قريش يعلمون هذا الكتاب، وكل واحد من قريش يعلمون أن موسى أنزل على بني إسرائيل، وهم يعرفون اليهود الذين جاءوا في المدينة وكانت بينهم وبين يهود المدينة حروب، وهم يعلمون أن النبي الذي أرسل إلى بني إسرائيل هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من جاء بالكتاب الذي قل لهم يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا أنار الله عز وجل به بعد العمى، وهدى هدى الله به عز وجل من الضلالة إلى الهدى، كتاب يتضمن تشريع ربنا عز وجل أمرهم بتوحيده، وجاء فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه كما قال تبارك وتعالى في كتابه يبين ذلك، الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكأن الله عز وجل يبين ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسألهم من الذي نزل عليه هذا الكتاب الذي كان نورا وهدى يهدي به من الضلالة إلى التوحيد إلى الهدى إلى اليقين. وقوله تجعلونه قراطيس تبدونها، أي أنتم تأخذون من هذا الكتاب ما يوافق هواكم، تأخذون بعض العلم الذي فيه وتتركون البعض الآخر، وتجعلون هذا العلم في قراطيس في كتيبات تكتبونها وتحتفظون بها بما يوافق هواكم وتخفون كثيرا من هذا العلم. لماذا؟ الذي لا يوافق هواكم وهو العلم الذي يأمركم بتوحيد الله، وهو العلم الذي يأمركم بإفراد الله عز وجل بالعبودية وحده، فأخفيتموه وأشركتم مع الله آلهة أخرى، فأخفيتموه وأشركتم مع الله آلهة أخرى. يقول الله عز وجل تجعلون بعض العلم في قراطيس تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم وتخفون منها ما تحرفون ما يوافق هواكم، تتبدلونه وتتأولونه على غير مراد الله بل تتأولونه على مرادكم. الله تبارك وتعالى يسألهم ويقيم عليهم هذه الحجة، تجعلونه قراطيس تبدونها، تبدون بعضها وتخفون كثيرا. يقول الله عز وجل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم، أي من ومن أنزل القرآن الذي عليكم الذي وقال ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق، كل قصص الأنبياء وكل أخبار الأمم السابقة بل والأنباء الذي ستأتي بعد ذلك من أهوال القيامة والساعة وما يحدث في اليوم الآخر، هذا العلم من الذي علمكم إياه؟ الله تبارك وتعالى يستنكر عليهم إنكارهم لإرسال الرسل من البشر كما جاء في الآية الكريمة، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هؤلاء المسلمون. الله تبارك وتعالى يقول قل الله، دي مسألة قل الله دي أخذها بعض المبتدعين وقالوا يجوز الذكر بالاسم المفرد الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل الله، وقل الله أي قل يا محمد جوابا عليهم، ولا تنتظر إجابتهم. الله الذي أنزل الكتاب على موسى وهو الذي أي التوراة، وهو الذي أنزل القرآن على محمد. أخذه أصحاب الهوى وقالوا أنتم تنكرون علينا، لأن كلمة واحدة لا تفيد معنى عند العرب، كلمة واحدة أقل جملة من كلمتين التي تفيد معنى معين. أما أن تذكر العرب العربي تقول له كلمة واحدة، تقول له علي، ما الذي يفيده أن تقول له علي؟ كان علي يقرؤك السلام، علي مريض، علي أكل، علي سافر، علي جاء، كالجملة التي لها معنى على الأقل من كلمتين. هم قالوا هنا أنتم بتقولوا تنكرون علينا أننا نقول الله الله، أهو بقولوا يا محمد قل الله، فيذكرون الله بالاسم المفرد، وهذا من البدع، لا يعلم ذكر أبدا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين لهم بإحسان أبدا، ولا على أئمة الهدى ورد على لسان أي إمام من أئمة الهدى فيه هذا الذكر المفرد. إنما معنى قل الله إجابة على من أنزل، قل الله، قل الله الذي أنزله بعلمه وأنزل القرآن بعلمه والملائكة يشهدون، والملائكة يشهدون، أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة، كلمة الله. وهذا الذي قاله يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، فمعناها الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الكتاب، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، دعهم في جهلهم، دعهم في غيهم يلعبون حتى يأتي من الله عز وجل ما يثبت أنهم كانوا على باطل وكانوا على ضلال، حين يأتيهم العذاب في الدنيا ثم يأتيهم العذاب عند الموت وفي القبر كما بينت الآيات، ثم يأتيهم العذاب في الآخرة. دعهم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال الله عز وجل: وهذا كتاب، يعني القرآن، مثل الكتاب الذي أنزل على موسى. إذا كنتم تعرفون الإجابة أن الذي أن التوراة أنزلت على موسى فهذا برهان وحجة ترد عليكم في إنكاركم أن يبعث الله من بينكم رسولا. فإذا كانت إجابتكم تقول نعم موسى أنزل عليه الكتاب، فلماذا تستنكرون أن ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا تصرون أن يكون هذا النبي من الملائكة مع أنكم تعلمون أن موسى هو الذي أنزل عليه التوراة؟ والعرب كان عندهم بقية من دين الخليل إبراهيم، وكان عندهم بقية من النصرانية، وبقية من وعلم من التوراة، كل هذا كان عند العرب، ولذلك كانوا في قريش ليسوا أهل فترة كما يقول العلماء، وأهل الفترة بيبقى معذورون بجهلهم ويمتحنون في عرصات القيامة. أما قريش على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم لم يكونوا أهل فترة، بل كانت عندهم بقية من دين الخليل إبراهيم، وكذلك من كتاب موسى وكتاب عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو ورقة بن نوفل وكلامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقطعه أن هذا هو الناموس، وأنه إن عاش لينصرن رسول الله إذ يخرجه قومه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: بلى، سوف يخرجونك. هذا كلام ورقة بن نوفل، ومات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه، يصدق التوراة ويصدق الإنجيل، جميع الكتب يصدق بعضها بعضا، ولكن القرآن هيمن على جميع الكتب. هيمن تشريع الذي نزل فيه كان مهيمنا على جميع التشريعات السابقة، لكن جميع الكتب نزلت آمرة بعبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحده، بدليل قوله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو لا إله، اعبدوا الله وهذا لا إله إلا الله. فيكون اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي بعثت الأنبياء جميعا بكلمة لا إله إلا الله. أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. أم القرى هي مكة ومن حولها، أي من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم أيضا، من عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذي يؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، نقول له جزاك الله خير، وأنه نزل العرب، نقول له جزاك الله خير، فقط نقول له ما آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. لأن هناك من يقول إنه نزل للجزيرة العربية، هذا جهل، جهل مطبق، ويقولون نحن لا ننكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا نؤكد أنه نزل على جزيرة العرب فقط. واحد تاني يوسع المسألة ونزل للعرب فقط، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال أيضا لأنذركم به ومن بلغ. من بلغ؟ يعني الذي بلغ، كل من تبلغه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغه القرآن، يبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع به من أهل الكتاب، وجب عليه أن يؤمن به، وأقيمت عليهم الحجة بمجرد سماعهم لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: والذي نفس محمد بيده، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت فلم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين نذيرا. وأيضا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الاثنين هم أهل الكتاب والعرب، وما الدنيا إلا هذين الفريقين. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، أنت بص وراك حواليك تلاقيهم أم أهل الكتاب وأم أميين، معظم البشر كده. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. حد يقول لنا الخمسة دول؟ حد كده فكر الحديث؟ حديث في البخاري ومسلم. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان الله عز وجل إذا خرج رسول الله للقتال يقذف الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصل إليهم رسول الله بشهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمتي الصلاة يصلي. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلي. أيما رجل، وأعطيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض التانية مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. ثلاثة: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من الأنبياء والمرسلين الذي أحلت له الغنائم، لكن كانت الغنائم قبله من الأنبياء كانت لا تحل، كانت بتوضع الغنائم كده حتى يأتي من يعني يأخذها ومن مكانها، كما بين أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعطيت الشفاعة أيضا، هو صاحب المقام المحمود وحده صلى الله عليه وسلم، يفزع الناس كل الناس إليه بعد أن يفزعوا إلى آدم في عرصات القيامة ليخلصهم فقط من الموقف، يفزع إليه إلى آدم فيحيلهم إلى نوح واحد من أولي العزم من الرسل، ويتذكر آدم خطيئاته. نوح عليه الصلاة والسلام يقول لهم لست لها لست لها. عندكم موسى واحد من أولي العزم من الرسل أيضا، ويتذكر خطيئاته أيضا أو بعض خطيئاته. وهكذا كل نبي من أولي العزم من الرسل يحيل الناس إلى الذي بعده، حتى يقول عيسى عليه الصلاة والسلام ولا يتذكر لنفسه خطيئة، اذهبوا إلى محمد صاحب الشفاعة صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، فيشفع للناس عند ربه في أن يصرف الناس من هذا الجمع. كما أنه لن يدخل أحد الجنة، لا نبي ولا رسول ولا واحد مستحق للجنة من أي أمة ولا من أمته إلا خلفه وبمفتاحه صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة الذين هم أهلها لا يدخلونه إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطرق باب الجنة أو يقرع باب الجنة أو يأخذ بحلق الجنة، فيقال له من؟ يقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول لك وحدك أمرت أن أفتح، فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه أهل الجنة الذين هم أهلها. وكان الخامسة بقى، وكان النبي يبعث إلى القوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. يبقى عندنا من القرآن وعندنا الأدلة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث للثقلين الإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك تبارك تفاعل من البركات أي كثرة الخيرات، هذا كتاب أنزلناه مبارك كله خير كله بركة، مصدق الذي بين يديه أي من الكتب، ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. فأي إنسان لا يؤمن بالقرآن غير مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إن الذي يؤمن بالآخرة ويعرف أن في الآخرة ثواب وعقاب لابد أن يفزع إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فكل من لم يؤمن بالقرآن ولا برسول الله لا ليس مؤمنا باليوم الآخر، ولا عنده أي قدر من الخوف والخشية من هذا اليوم. ده من أركان الإيمان الذي تجده مؤمنا حقا باليوم الآخر، تجده أكثر الناس إيمانا بما جاء في القرآن والسنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر أعظم باعث على الإيمان، أعظم باعث على الترغيب والترهيب، ففيه الجنة وأوصافها وأوصاف أهلها، وما هو العمل الذي يعمله أصحابها حتى يفوزوا به، وأيضا فيه ذكر النار وأوصافها وأوصاف أهلها أعاذني الله وإياكم منه. ما هي الأعمال التي يعملونها وتؤدي بهم إلى النار؟ فالذي يؤمن باليوم الآخر يعرف يقينا أنه لابد أن يكون مؤمنا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت هذه الأمة أكمل الناس إيمانا، وكل من كان مؤمنا بالإيمان بالله مؤمنا باليوم الآخر تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل تجده أقرب الناس إيمانا بالقرآن وأكثر الناس إيمانا بالقرآن وبما جاء بالقرآن ومصدقا لما فيه، وكذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، بهذا الكتاب وبالنبي الذي أنزل عليه، وهم على صلاتهم يحافظون. أي واحد يدعي أنه مؤمن باليوم الآخر ولا يصلي ادعاه كاذب، ولك أيوة أنا مؤمن بالقيامة وبالجنة وبالنار، لابد أن يقودك هذا إلى إيه؟ إلى الصلاة والمحافظة عليه. وكما قلنا إن الإيمان باليوم الآخر أعظم باعث على الترغيب والترهيب، أعظم باعث على شعورك بلذة الإيمان ولذة الطاعة، أنك تعرف أن هذه الطاعة ستثاب عليها، وأن تركها ستعرف أنك ستعاقب عليها. حينئذ يكون للعبادة معنى، يكون لها طعم، تتذوق حلاوتها، لأنك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وتخشى من عقابه سبحانه وتعالى. فعنده الوعد وعنده الوعيد، يعد المؤمنين الصالحين المصلين المتقين القانتين الخاشعين المتوكلين عليه المجاهدين في سبيله، يعدهم وعدا حسنا، فهم ينتظرون هذا الوعد. ويتوعد الكافرين المجرمين المنحرفين التاركين للطاعات والعبادات، يتوعدهم بالنار والعياذ بالله. فعلامة صدق الإنسان وعلامة تقواه شدة إيمانه باليوم الآخر تؤدي إلى هذه التقوى، لأنه يكون حريصا على ما عند الله، خائفا خاشيا من عقابه سبحانه وتعالى. عايزين نشوف العلامة السعدي رحمه الله ماذا قال في هذه الآيات، وهو يقول الله عز وجل: يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يقول السعدي: هذا تشنيع على من نفى الرسالة. الله لم يرسل كتبا على بشر، هذا تشنيع على من نفى الرسالة، قال: من اليهود والمشركين، وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء. فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره، لأن من أعظم نعم الله على البشر إرسال الرسل، وحاشا لله أن يترك الإنسان الإنس والجن هملا دون أن يبعث إليهم هذه النعمة. هذا لا يمكن أن يتصوره إلا الإنسان الذي لا يعظم الله حق التعظيم، الذي ينفي أو ينفي إرسال الرسل، إنزال الكتب وإرسال الرسل، ما عظم الله حق التعظيم. من إذن الذي يجعلك توحد الله إن لم يكن الرسول الذي يبلغك ذلك؟ من إذن الذي ينقلك من الضلالة إلى الهدى؟ من الذي يجعلك تطيع الله بالكيفية الفلانية؟ من الذي يجعلك تزكي وتصلي وتصوم رمضان؟ إن الذي ينكر المرسلين إرسال المرسلين لا يقدر الله حق قدره. هذا كلام نفيس. يقول الرجل الشيخ رحمه الله: من زعم أو من قال ذلك فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته، حيث أن هذا قدح في حكمة الله. الذي ينكر إرسال الرسل يقدح في حكمة الله، لأن الله عز وجل ما كان أبدا ليترك عباده هملا دون أن يعظهم، دون أن يرسل إليهم من يأمرهم بتوحيد الله، من يأمرهم بهذه الشرائع العظيمة التي تكون سببا إلى دخولهم الجنة. فالذي يطيع يدخل الجنة، والذي يعصي يدخل النار. تلك حكمة الله عز وجل من خلق الدنيا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الذي يقدح في إرسال الرسل أو لا يعترف بإرسال الرسل من البشر يقدح في حكمة الله عز وجل، ولا يقدره حق قدره، ولا يعظمه حق العظمة. نعم، إن هذا الشخص ينفي أعظم منا امتن بها الله على عباده، وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل. ألست تعترف أن من أعظم النعم عليك نعمة القرآن؟ بلى. ألست تعترف أن من أعظم النعم عليك نعمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى، إن هذه من أعظم النعم. فلا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة عند الله إلا من طريق الرسل وطاعة الرسل وإنزال الكتب. فلا يوجد قدح في حكمة الله ولا في عظمته أعظم من هذا القدح والعياذ بالله، أن تنكر أن الله أرسل للبشر رسلا من بينه. هذا هاتونا بقى الملائكة التي نزلت، أين الملائكة التي نزلت منذ خلق الله الدنيا إلى الآن التي نزلت على البشر؟ نوح أليس رسولا نبيا؟ كذلك خليل الرحمن إبراهيم، موسى، عيسى، جميع الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله والذين أخفى أسماءهم أيضا، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، جميع الأنبياء والمرسلين من البشر. نعم. قال الشيخ: قل لهم يا محمد وقررهم يا محمد بفساد هذا القول بدليل، واسألهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة العظيمة التي أنقذت الناس من الضلالة إلى الهدى، ولذلك قال نورا وهدى. قال الله عز وجل: كانت التوراة بين أنها كانت هادية للناس إلى الصراط المستقيم علما وعملا، كما أن القرآن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم علما وعملا، فأنت مطالب بتدبر القرآن لتحصل العلم ثم تعمل بهذا العلم. إذا أنت عملت وعبدت الله على غير علم كانت العبادة عن جهل أو بدعة، صح؟ فإذا تعلمت ولم تعمل بهذا العلم هذا أمر مذموم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ والله عز وجل يقول أيضا: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت محتاج للقرآن علما وعملا حتى تعمل، وكذلك كانوا هم محتاجين إلى التوراة فيها العلم وفيها العمل، ولذلك كانت أقرب الكتب وأقرب الشرائع إلى الإسلام التوراة، وشريعة موسى عليه السلام كأن، ولذلك اهتم القرآن بهذه الشريعة وهذا الكتاب وهذا النبي وبني إسرائيل أعظم اهتمام، كأن الله عز وجل يقول إن هؤلاء سيسلمون الراية إليكم، ولذلك كانوا هم ألد الأعداء لأننا فعلا تسلمنا الراية منهم، وكانوا هم خير أمة في عالم زمانهم ونحن خير أمة أخرجت للناس. فالاهتمام بهذا الكتاب توراة وهذا النبي موسى عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة أمة اليهود، ما تكاد ترى سورة في القرآن، ترى صفحة إلا وفيها ذكر أخبارهم. لماذا؟ أنها هذه الأمة التي ستسلم أمة النبي القيادة صلى الله عليه وسلم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم سحبت منها الريادة والقيادة فحسدوها وكرهوا نبيها وحسدوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا للمسلمين ألد أعداء. ولذلك نحن علينا أن ننتبه وعلينا أن نستفسر ونتدبر الآيات التي نزلت في بني إسرائيل، وعلينا أن نعرف صفاتهم معرفة كبيرة حتى نحذر منها. فهم قتلة الأنبياء، المستهزئين بالله، المستهزئون برسوله أو برسله، هم الذين ينقضون المواثيق والعهود، الكذابون، المخلفون للوعد، الناقضون للعهد، كل هذه الصفات وأكثر منها موجودة فيهم حتى نعرفهم كأعداء. نمرة اثنين: نحذر من هذه الصفات التي قبحها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. يقول الشيخ: وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملأ ذكره القلوب والأسماع حتى أنهم جعلوا يتناسخونه في قراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا، يظهرون ما يوافق هواهم من هذه القراطيس والكتابات التي كتبوها من التوراة، ويخفون ما يحبون أن يخفوه لأنه حجة عليهم كما يقول الشيخ، وما وهو الذي يخالف ما خالف أهواءهم أخفوه وكتموه، وما وافق أهواءهم أظهروه. يقول: وعلمتم من العلوم التي يستوعبها ويتضمنها هذا الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإذا سألتهم عن من أنزل الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب أنت عن السؤال. هم يعرفون أنه موسى، لكن لا تنتظر إجابتهم لأنهم عندهم بطء في الإجابة، الأشياء التي يجيبون عليها التي يوافق هواه. أجب أنت، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله هو الذي أنزل التوراة، فحينئذ يتضح لك الحق ويتجلى مثل الشمس وتقوم عليهم الحجة. فإذا أقمت عليهم الحجة بذلك فذرهم إذن في خوضهم يلعبون. حين تقول الله لن ينكر أحد منه، فأنت تثبت أن التوراة منزلة من عند موسى، هذا يكفيك. اسألهم من الذي أنزل التوراة، هم يعلمون لكنهم لن يجيبوا، فقل أنت الله واثبت هذه الحجة عليهم، فيعلموا عن طريقها أن القرآن نزل أيضا من عند الله على محمد مثلما نزلت التوراة على موسى. حين تقول الله ذرهم إذن في خوضهم يلعبون حتى يأتوننا ونحن الذين سوف نحاسبهم ونجازيهم على أعمالهم. الله عز وجل بعد ذلك يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سؤال لا يحتاج إلى إجابة. أيضا: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. المعنى: لا أحد أظلم والعياذ بالله. أشد الناس ظلما الذي يقول إنه أنزل عليه من السماء وما نزل عليه شيء، الذي يقول أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وهذا قد حدث عدة مرات، وكان على رأسهم مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. يقول الله عز وجل: أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله أولا فجعل له شركاء أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله للناس. إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يدعي أن الله له زوجة أو أن الله اتخذ ولدا أو أن الله معه شريك من أي نوع من الشركاء فهو أظلم الناس. إن الشرك لظلم عظيم. كذلك من ادعى أنه أنزل إليه من عند الله وأوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون قد ادعى ذلك. أنه يبرهن لكم أن الكتاب الذي بين يديه نزل من عند الله كما نزلت التوراة من عند الله، وأن هذا الكتاب يصدق التوراة، فيه خبر من كان قبلكم ونبأ من سيأتي بعدكم، يأمركم بإفراد الله عز وجل بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا معبدوني ولا أعبد أحدا من الآلهة، بل إنه يصدق التوراة في وجوب توحيد الله عز وجل، فلماذا لا تؤمنون به؟ إذا كنتم تؤمنون بالتوراة وتصدقونها، التوراة التي لم تحرف، وجب عليكم أن تؤمنوا بالقرآن وبنبي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاء ذكر القرآن وذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فهذا بما أن إذن أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. خلي بالك، من أظلم من افترى على الله كذبا بأن عبد مع الله آلهة أخرى لزعم أنها تقربه إلى الله زلفى، واتخذ الصاحبة والولد كما اتخذوا أو قالوا إن عيسى ابن الله وإن عزيرا ابن الله، مفهوم كلامهم أن الله اتخذ صاحبة، عبدوا الملائكة أو عبدوا عزير أو عبدوا المسيح عليه السلام، هذا من أظلم الناس. كذلك من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء مثل مسيلمة الكذاب، ادعى النبوة وهو ليس بنبي، من أظلم الناس الذي يفعل ذلك. الأمر الآخر: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، الذي ادعى أنه يملك حق التشريع مثلما هذا الحق لله، وادعى أنه يستطيع أن يشرع للبشر مثلما يشرع الله الخالق لهم، أو ادعى أنه أن تشريعات البشر أن تشريع الله هو الأحسن، لكنه أيضا يملك حق التشريع للبشر بتشريعات إلى جوار شرع الله يجوز ذلك، كل هذا من الظلم من الشرك. فحق التشريع لمن؟ لله وحده الخالق البارئ المصور فاطر السماوات والأرض. فمن ادعى وقال سأنزل مثل ما أنزل الله، أنا أعرف مصلحة الناس وأشرع مثل ما شرع الله، كافر بلا شك. طب قال إن الله هو المشرع الأول وأنا أيضا لي حق التشريع معه، كان مشركا. الذي يجوز يعني الذي يفضل تشريع الله لكن يقول هذا التشريع من عندي أيضا كويس، يكفر بذلك. طيب الذي يقول إن تشريعي أفضل من تشريع الله واشطب تشريعات الله وتشريعه والسائد، يكفر. طب الذي يجوز أن يشرع مع الله شرائع أخرى قال لله فيها مقال، كان أيضا كافرا. أنت عندك مراحل، الذي يفضل تشريع البشر على تشريع الله، أو الذي يجوز تشريعا غير تشريع الله، أو الذي يساوي بين تشريع الله وتشريع البشر فيقول تشريع الله على العين والرأس لكن أيضا معه تشريعات البشر. التفضيل والمساواة وتجويز تشريع غير الله كله شرك أكبر، والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله بوحي يفتريه هو ويقول هذا من عندي، أو ينسبه إلى الله، الله عز وجل لم ينزل به سلطانا. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أيضا قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته، والملائكة باسطوا أيديهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو ترى إذ الظالمون، بكل أنواع الظلم اللي احنا عددناه، المشركون مع الله الذين اتخذوا معه آلهة، تنيمين ولا صحيحين؟ طيب ولو ترى إذ الظالمون، كل أنواع الظلم، المشركون الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا واتخذ صاحبة، جميع المشركين الذين عبدوا القبور وعبدوا الأضرحة وعبدوا الصالحين وعبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء، كل ألوان الظلم التي هي ألوان الكفر والشرك. انظر إلى الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في سكراته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب، أخرجوا أنفسكم. لما ثبت أن روح الظالم روح الكافر والعياذ بالله تفرق في جسده، يضربونهم على أدبارهم، الملائكة تعذبهم وتضربهم حتى تخرج الروح والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا من هذا الخزي، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. روحهم تخرج انتزاعا مثل الصوف السفود اللي هو فرع الشوك في الصوف المبلل، إذا أخرجت فرع الشوك من الصوف المبلل كيف ينتزع الفرع، ينتزع الصوف المبلل انتزاعا، هكذا حين تفرق روحهم، تفرق روحهم في أجسادهم، الملائكة يضربونهم على وجوههم وأدبارهم. هنا في الآية أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، كل أنواع الشرك، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب، أخرجوا أنفسكم. وأدلة كتير على أن باسط أو يبسط بمعنى يضرب، يقول الله عز وجل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أيضا يقول الله عز وجل يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، فيضربونكم بأيديهم ويسبونكم بألسنتهم. وأيضا قال بعض أهل العلم باسطوا أيديهم بالعذاب كقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولهذا قال والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب والعذاب. الكلمة دي وردت بالضرب بمعنى الضرب والعذاب، بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. أين ذهبت الأنفس؟ فزعت فرقت، أنها تعلم حينئذ ترى حال الملائكة الموت وكيف يكون شكلهم الذين يأتون إلى الفجار والكافرين والمشركين فتفزع النفس داخل الجسد والعياذ بالله. فتأمرهم الملائكة وهم يضربونهم أخرجوا أنفسكم، نسأل الله العافية. فالكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى أن تخرج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذي كله هوان والعياذ بالله وخزي، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. كنتم تقولون إنه اتخذ ولدا، اتخذ صاحبة، كنتم تقولون الملائكة بنات الله، كنتم تقولون وتصورون أصنامكم بأسماء الملائكة هذا اللات وبأسماء الله عز وجل، هذا اللات اشتقوا من الله والعزة اشتقوا من العزيز، وقالوا هؤلاء بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاليوم تهانون غاية الإهانة، ذوقوا اليوم عذاب الهون أي الهوان أشد الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وهذا من أصعب وأشد الذنوب والمعاصي، أن يتقول العبد على ربه غير الحق فينسب لله عز وجل ما ليس له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، نعم، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. استكبار عن اتباع الآيات، استكبار عن الانقياد، ودي صفات اليهود وصفات أهل الكتاب، استكبار كفروا به حسدا من عند أنفسهم، صفات قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بكلمة لا إله إلا الله واستيقنتها أنفسهم وكان جحودهم بالكلمة ظلما وعلوا، عبدوا فرعون الذي قال لهم إيه أنا ربكم الأعلى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاليوم تهانون غاية الإهانة بسبب استكباركم وعدم انقيادكم للرسل عليه الصلاة والسلام. وده يبين ضرورة إيه، ضرورة المسلم ينقاد دائما إلى شرع الله، ينقاد دائما إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر رسول الله فالأمر أمره صلى الله عليه وسلم، إذا نهى رسول الله فالنهي نهيه، إذا قال الله عز وجل آمرا فالأمر أمر الله، وإذا قال أيضا ناهيا فالنهي نهي الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يكون لك قول ولله فيه قول آخر، فإذا قال الله قولا وجب أن تستمعه وأن تستمع الاستجابة وأن تتنازل عن قولك، هذا جهل. كذلك إذا قال رسول الله قولا صلى الله عليه وسلم وجب عليك الانقياد، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا استبانت لك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن تلزمها وأن تتبعها، ماشي. اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع آياته وانقياد والانقياد لرسله. وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت، و سنجدها إن شاء الله عند قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سوف نعرف حال ملائكة الموت التي تأتي للمؤمن كيف يأتون وكيف تخرج روح المؤمن رشحة رشحة. ما تدخل على واحد بيحتضر كده تلاقيه عرقان وتلاقي في زبد كده حوالين مناخيره ورغاوة كده، يعرف أن هذا الرجل من في صلاح. أما إذا كان يعني يعاني والعياذ بالله، أنا يعني علمت أن واحد من الناس يقول أخوه هو جاهل مش واخد باله، يقول والله يا شيخ كأنه صارع أسدا، كلام له معنى ولكن أنا لم أبين له معنى الكلام، يقول أنا شفت أخي كأنه يصارع أسدا. أما المؤمن فتخرج روحه عرقا رشحا كما بينت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. نعم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. انتبه لهذا القيد، كل حاجة لها سبب، ربط الأسباب بالمسببات، ربط الأسباب. وقلناها كذا مرة، الله عز وجل لا يعذب الناس كذا، لا يظلم أحدا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ليه؟ لأنهم كفروا، في قلوبهم مرض المنافقون فزادهم الله مرضا. هنا هو بما كنتم تقولون على الله، يبقى السبب إيه؟ سبب العذاب إيه؟ هل العذاب كده دون سبب؟ بما كنتم تقولون على الله، ربط الأسباب بالمسببات. وإحنا في القضية دي قلناها قبل كده أننا لا نؤمن بالسبب في حد ذاته، ولكن نعلم أن السبب من عند الله عز وجل، فنأخذ يعني ننظر إلى السبب أنه هو الذي أدى إلى إيه؟ إلى المسبب أي النتيجة، وأن الله هو خالق الأسباب وخالق المسببات. فلا نعتقد في السبب بذاته، فالاعتقاد بالسبب في ذاته شرك، وإهمال السبب بالكلية قدح في التشريع. يعني الأخذ به والاعتقاد فيه بحد ذاته شرك، قدح في التوحيد. فإن الله عز وجل قادر أن إيه؟ أن يوقف مفعول السبب، كما قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ على إبراهيم. فأنت بتأخذ الدعاء سببا للاستجابة، وبتأخذ الزواج سببا لمجيء الولد، فلن يأتيك يا رب ارزقني الولد ولا تتزوج، يا رب ارزقني المال ولا تذهب للشغل عشان تأخذ المرتب بتاعك المال ولا تعمل. فنقول إن السبب مربوط بالمسبب، النتائج تأتي بأسباب. الله عز وجل شرع الأسباب وخلقها، وخلق النتائج أيضا، وربط الاثنين ببعض، لكنه قادر على أن يوقف مفعول السبب. لذلك نحن نأخذ بالسبب ونؤمن بمين؟ بخالق السبب، أن من عنده النتيجة. فتقول أن تأخذ الأسبرين وتقول إيه؟ شفاني الله. تأخذ الحباية كده أو المضاد الحيوي وتقول بسم الله إيه؟ هو أمرك قال تداوى فإن لكل داء دواء، وأنت تأخذ الدواء وتعتقد أن الشافي من؟ هو الله وليس الدواء، كما يقولون لولا البط لسرق اللصوص البيت. بط صاح، لولا البط لولا الله عز وجل لسرق اللصوص البيت. فقد يصيح البط واللصوص تسرق ولا أحد ينتبه، والناس نيام، الله عز وجل يسلط عليه نوما، تصيح الكلاب وتصيح البط ويسرق البيت. إنما تقول نعم كان صياح البط سببا، والله عز وجل نجانا من السرقة. تعرف أن هذا كله بقدر من؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. هنا بقى في سببه، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا، انظر بقى للناس اللي بتتعلق بالأسباب، انظر للذين يتعلقون بالآلهة، انظر لأصحاب المصالح المشتركة، انظر لهؤلاء الذين ربطوا بعضهم ببعض واعتقدوا أنهم ينفعون بعضهم البعض عند الله. هذا مربوط بالضريح، وهذا مربوط بفلان، وهذا مربوط بعلان، وهذا مربوط بالإله الفلاني، ويقول سينفعني عند الله. ولقد جئتمونا فرادا، لا مال ولا أولاد ولا نصير ولا أب ولا أم ولا شيء أبدا مما كنت تتعلق به سينفعك. تشعر أن الآيات مرتبة ترتيبا ربانيا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كما بدأنا أول خلق إيه؟ نعيده. اسلما ولدت عاريا من كل شيء إلا من شيء واحد، عملك. أنت تأتي ومعك شيء واحد، عملك، إما أن يكون صالحا أو عمل فاسد والعياذ بالله. هذا هو الذي سيحدد مصيرك، العمل هو الذي يؤخذ به في الآخرة. العمل لا يؤخذ بمن تعلقت بهم في الدنيا وارتبطت بهم في الدنيا من أهل وعشائر ووظائف وجاه وسلطان ومال وضيع وآلهة من دون الله. كل هذه العلاقات انقطعت تماما في الآخرة، وأصبح لك علاقة وحيدة بالعمل. إن كان صالحا الطريق إلى الجنة، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فالطريق إلى النار. يقول الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا يوم الميعاد كما قال عز وجل، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون ذلك وتقولون لا يوجد بعث. الخطاب لمين؟ للظالمين بكل أشكالهم والعياذ بالله. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سبحان الله، يعني الأموال والأولاد والضيع وكل هذا تركتموه مع أننا الذين أعطيناكم إياه، لكنكم لم تعترفوا، قلتم هذا من عندنا من شطارتنا من جهدنا. وتركتم ما خولناكم، خولناكم يعني أعطيناكم وأنعمنا به عليكم، تركتموه وراء ظهوركم لم ينفعكم لأنه لن يأتي معكم. الإنسان حين يدفن في القبر يذهب معه العمل والأهل والمال، فيبقى العمل في قبره ويتخلف المال، يرجع ويتخلف الأهل ويبقى العمل. يقول الله عز وجل: المال والأهل والضيع والعشائر كلها نعم أنعمنا عليكم بها، تركتموه وراء ظهوركم لما قمتم من القبور وجئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. سبحان الله. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين الأتباع والمتبوعون؟ أين هم؟ أين الذين أشركتم بهم مع الله؟ أين الذين عبدتموهم من دون الله؟ أين القبور؟ أين الأضرحة؟ أين الأنبياء الذين عبدتموهم، عزير أو المسيح؟ كله. أين الملائكة؟ من الذي ينفع من؟ إن هؤلاء الصالحين سيتبرؤون من تلك العلاقة في عرصات القيامة كما هو حال المسيح عليه السلام. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، ثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. المال الذي عليك هو هذه الهدمة التي تلبسها وهذه اللقمة التي أكلتها والصدقة التي تصدقت بها، كل بعد كده أنت ذاهب وترك كل هذا للناس، فالذي سينفعك هو ما تصدقت به وما تصرفت فيه بأمر من الله عز وجل كما شرع سبحانه وتعالى. وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة يقول الله عز وجل: أين ما جمعت؟ فيقول: يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول له: يا ابن آدم، أين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. نعوذ بالله من ذلك. عشان كده بنقول لك دايما امسك المال بتاعك وقسمه وانت على قيد الحياة، جزء لأولادك وأهلك يعيشون منه، مش كده؟ ورثتك، لأن تدعهم أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وجزء لك تتصرف فيه في حياتك، التصرف الذي ينفعك عند الله عز وجل. يعني لا تكن كل حاجة أنت سايبها للولاد كده وأنت حارب نفسك من الطاعة من الصدقة، من أن تتصرف في هذا المال تصرفا يعجب الله ويضحك الله وينفعك عند الله. لابد من أن تعمل لنفسك أيضا، يعني مش كله للأولاد، لكن في حاجة ليك، إيه اللي ليك؟ هتاخدها القبر، لازم تاخد معك شوية فلوس في القبر، تاخدهم إزاي؟ تتصدق به. الحديث هو مالي مالي وهل لك من مالك. معنى هل لك من مالك أن المال الحقيقي الذي تقول هو مالي هو اللي أنت أكلته ولبسته وتصدقت به، فكل واشرب والبس وتصدق. أما إن أنا تركت يا ربي أوفر ما كان وينظر في عملك فلا يراك ربك قدمت شيئا يذكر، هذا والله يعني جهل مطبق وقلة عقل منا جميعا، منا جميعا. علينا أن نبحث في هذه المسألة. يعني أنت قد تترك مالا وفيرا لمن لا يحسن التصرف فيه. نعم. أي نعم. قد تلم أو تجمع المال فيأتي الذي بعدك لا يقول اللهم ارحمه والعياذ بالله. فهذه ليست دعوة أنك تتخلص من كل المال، لا، قسمه كده، قسمه كده أثلاثا، دالوا كذا ودالوا كذا وأنا لي زيكم، سيبوني بقى أنا حر في نصيبي، أنا حر في نصيبي. يبقى لك صدقة تطعم الطعام وتعطي المساكين وتقدم بين يدي الله عملا تراه، هذا حال شخص نهو فينظر الله عز وجل فلا يراه قدم شيئا، هل هذا ينفع؟ وكان صاحب مال. الغريب أن هذا الرجل المسؤول ده صاحب مال، يعني هو يقول ربنا تركت مالي أوفر، يعني أنا عملت لأولادي، أبويا ساب لي نصف الدار خليتهم 10، فما فرحان، ثم يفاجأ أنه لا عمل له صالح والعياذ بالله. يعني هو بس بيتباهى أنه أبوه ورثه مثلا فدان وهو ترك لأولاده 10، يعني شوف يا أولاد أنا عملت لكم إيه، لا ده أولادك عايزينك. المفترض يعني هناك من يقول لا يا أبا تصرف في المال بما يحلو لك بما يرضي ربك سبحانه وتعالى. أعرف أن أولادا يقولون ذلك لأبيه، انفق على علاجك وتصرف في مالك، احنا الحمد لله مصيبش مش عايزين حاجة. في أولاد قالوا كده لأبوهم قدام مني من يومين، لا يريد علاج نفسه، لماذا؟ لأنه يخشى من ضياع المال الذي كونه. ازاي تداوى يا اخي وعالج نفسك؟ ولده يقول ازاي عالج نفسك، لا حرج عندنا خالص، لحنا نلزمك نريدك في وسطنا اقرب مدة ممكنة. يعني العيال فهم وهناك احوال عكسية، يعني الاولاد والزوجة يحولون دون ان يمس الرجل الذي يدعي انه صنع هذا المال وجمعه، يحولون دون ان يمسه بيده، فاذا مسه بيده يحجر عليه في قضية في المحكمة والعياذ بالله. فأشياء غريبة الواحد بيلحظها في حال الناس. نعم. برضو يقول لك ان هم اللي بيوصلوه اقرب الناس دي اللي بيوصلوه هم اللي بيجيلوا على التراب. بالضبط. بالضبط. يمشوا. يمشوا يروحوا على طول، اول عمل يعملوا ياكلوا اللحوم وياكلوا الفتة على روحه. ويقولون هذا على روحي. الناس يقولوا على التراب ويروحوا يقولوا كل حاجه تمام ويلا بينا ويتغدوا، والغدا يكون احسن غدا. تبحين ذبيحه عشان ياكلوها في مناسبه وفاه ابي من ماله، وهو ما دقش حاجه. حاجه غريبه انه ما دقش اللحمه دي. امر غريب والله. يعني سبحان الله، يقول الله عز وجل اين ما جمعت؟ فيقول يا رب جمعته وتركت اوفر ما كان. فيقول له يا ابن آدم أينما قدمت لنفسك فلا يراه قدم شيئا. هذه قدم لنفسك شيئا أيها المسلم ولو قليلا على قدر ما معك من مال قدم لله عز وجل. يعني ليست الصدقة بتحسب بالكسرة بكميتها، ولكن تحسب بصدقة المقل، هي من أفضل الصدقة. الإنسان اللي هو يخشى الفقر فيتصدق، ده أحسن الصدقة كما وردت أحاديث بذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وتلا الحسن البصري لما قال هذا الحديث تلا قول الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم جميع الأسباب بينك وبين من أشركت تقطع. الذي يعبد المال من دون الله علاقته بالمال تقطع. الذي عبد فلان وعلان من أصحاب القبور العلاقة تقطع. لا توجد علاقة موصولة أبدا إلا عملك هو العلاقة الوحيدة التي تكون قائمة في عرصات القيامة. وما نرى معكم تقريع وتوبيخ على ما كانوا اتخذوه في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها ستنفعهم في معاشهم ومعادهم، وإن كان معادهم إن كان ثم معاد، لأن بعضهم كان لا يؤمن بالعودة والرجعة إلى الله عز وجل. كل هذه الأسباب تقطعت، انزاح الضلال، ضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب جل وعلا على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ من عبد غيري أين المعبود؟ وأين الذي عبده؟ هاتوا الذين عبدتوهم من دون الله، من يستطيع أن ينفع إنسانا؟ من أي إله عبد يستطيع في عرصات القيامة أن ينفع معبوده بذرة نفع؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، إله الآلهة، مع أنه مالك لجميع الأيام، بس أنت تقرأ 17 مرة على الأقل مالك يوم الدين. لماذا؟ ما يملك كل الأيام، لأن هنا الملك له وحده، لا أحد ينازعه الملك، لا أحد يقول أنا لي أنا أملك. كل العلاقات دي سيتبرأ الأتباع من المتبوعين والمتبوعين من الأتباع، تحدث براءة، كل واحد يتبرأ من هذه العلاقة، أسباب كلها قطعت، ويبقى السبب الوحيد الذي له الاعتبار وهو العمل. تفضل يا شيخ. كل هذه العلاقات أو العلاقات تتقطع، تقطعت بهم الأسباب، كل واحد كان متخذا سببا يعلق عليه قلبه في الدنيا ويترك قلبه أن يتعلق بالله، تنقطع هذه العلاقات. المعبودون يتبرؤون من العابدين، عايزين تيبع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من يوم الحسرة والندامة، يلقب يوم القيامة بيوم الحسرة والندامة والعياذ بالله. ربنا هنا يقول: لقد تقطع بينكم كل الأسباب والوصلات والعلاقات، قطعت يوم القيامة، وضل عنكم، ذهب عنكم ما كنتم تزعمون، ذهبت الأصنام والأنداد، وذهب المال، وذهب الجاه، وذهب كل هذه، كله يذهب يعني هباء منثورا، كما قال ربنا: إذ تبرأ الذين اتبعوا الآية، اتبعوا من الذين اتبعوا الآية التي تلونها. وقال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أعوذ بالله. وقال أيضا: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال أيضا: ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول الذين أشركوا الآية، وحتى يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فيتبرؤون أيضا وينزهون الله ويسبحونه ويقدسون: أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الإنسان المشرك يعني والعياذ بالله، عليك أخي المسلم أن تستفيد من هذه الآيات فتجعل علاقتك بالله، تنزل حوائجك ورغائبك بالله وحده، أن تجعل الأسباب كلها بالله، فتقطع هذه الأسباب التي بينك وبين الخلق والتي يتعلق بها قلبك. مش معنى قطع الأسباب إيش لا علاقة بالناس، لا، أن تجعل أن وتؤمن أن النافع الضار هو الله، وأن المعبود بحق وحده هو الله، وأنك فقير إليه مستغن به، فكل فقير إليه وحده غني، وكل مستغن عنه فقير، وكل مستغن به غني سبحانه وتعالى. حين تكون علاقتك في الدنيا فرض الله عز وجل بالعبادة، وتنزل حوائجك به وحده، وكل هذه العلاقات والأسباب تجعلها في الله ولله، ولا تظن أبدا أنك إذا علقت قلبك بغير الله ما كان ينبغي أن يعلق مع الله أنه سينقطع ولا فائدة فيه. تشعر في هذه الحالة الذين عبدوا من دون الله قبور ووجهاء، ناس يتركون الصلاة لأوامر ناس آخرين. لكلام من الضش نصلي، ده الباشا قال لي ما تصلي، اوعى تتحرك من هنا، مصائب. كل هذه الأمور وكل هذه العلاقات كلها ستتقطع، ولا يبقى إلا سبب واحد أنت متعلق به، عملك الصالح. فإن كان صالحا فزت ورب الكعبة ونجوت ورب الكعبة. نعم. وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نشوف العلامة السعدي ماذا يقول في هذه الآية، نختم بها إن شاء الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال: لا أحد أعظم ظلما ولا أكثر جرما من هذا الذي افترى على الله كذبا وادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه، ولم يوحى إليه شيء، وادعى أنه أنزل إليه. فيقول لك أنا قادر على التشريع مثلما يشرع الله عز وجل، هكذا أيضا يقول السعدي. ولا أكثر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه. يجي مثلا العالم والعياذ بالله الذي يكذب على الناس ويدعي العلم ويقول هذا هو الدين، هذا هو أصل الدين وليس من الدين في شيء، ويفتي فتوى ضل يقول هذا هو الذي قاله الله عز وجل. لا أحد أظلم ممن كذب على الله وادعى أن الله عز وجل قال قولا والله منه بريء. هذا من أشنع الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، أن يتقول الإنسان على ربه وهو يعلم أن هذا ليس من كلام الله ولا من دين الله عز وجل. ويدخل في ذلك ادعاء النبوة أيضا، وأن الله يوحي إليه وهو كاذب مثل مسيلمة الكذاب، جريء على الله والعياذ بالله، وكانت جريمته بشعة وشنيعة حيث ادعى أن الله أوحى إليه ولم يوحي إليه شيء. ذلك أن الذي يدعي النبوة جريمته كبيرة، يجعل الناس يتعلقون به ويطيعون في غير طاعة الله. هذا من من من من أعظم المصائب وأعظم الذنوب والعياذ بالله. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ليس هناك أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر عليه الله في التشريع للناس مثل ما يشرع الله، يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، فالله يشرع يقول وأنا أيضا أشرع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو أن شرع الله لا يجوز في مثل هذه الأيام، أو أن تشريعنا هذا يناسب الزمان ويناسب اليوم. تجزون عذاب الهون، هو أنت سيجازى عذاب الهون إمتى؟ مش في القيامة، لكن اليوم عند الاحتضار. ولو ترى، يقول الله عز وجل، نأتي بالآية من أوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب والعذاب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إثبات لعذاب القبر، عذاب قبل الموت وعذاب عند الموت وعذاب بعد الاحتضار في القبر في البرزخ، ثم عذاب في الآخرة. وطبعا عندنا الآية بتاعت إيه؟ آية قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، الصبح وبالليل، ده عذاب القبر. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب والعياذ بالله. والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب والعذاب، يقولون لهم عند منازعة الأرواح وعند قلق الأرواح والعياذ بالله وعصيانها من أن تخرج من الأبدان: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، العذاب الشديد الذي كله هوان وذل والعياذ بالله. ليه؟ بما كنتم تقولون، كل حاجة لا حكمة ولا سبب، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، ادعوتم أن له صاحبة وأن له الولد وأن له الشريك، اتخذتم عيسى نبي ربا، واتخذتم عزيرا أيها اليهود ربا، وهناك من اتخذ القبور والأضرحة آلهة، وهناك من اتخذ العلماء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بذلك بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لا معك مال ولا معك جاه ولا معك منصب ولا معك عشيرة ولا قبيلة ولا الآلهة التي عبدتها، تقطعت كل هذه الأسباب، معك شيء واحد، عملك صالحا كان أم فاسدا، المعول كله في العرصات القيامة على العمل، المعول كله والاعتبار كله لعملك إن كان صالحا أو كان غير ذلك. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله؟ أين المال الذي عبدتموه من دون الله وشغلكم عن طاعة الله وعن عبادة الله، ولم تعطوا حق الفقير فيه الذي أوجبه الله عليكم؟ انشغلتم به حتى أغناكم وشغلكم عن عبادة الله. أين القبور التي تعلقتم بها واعتقدتم أن المقبورين فيها ينفعونكم أو يضروكم؟ أين الأرباب والأحبار والرهبان التي اتخذتموها آلهة؟ أين الملائكة التي عبدتوها؟ أين اللات؟ أين العزة؟ أين الأصنام؟ أين الأوثان؟ كل هذه ألوان الشرك. ما نرى معكم أحدا منهم، بل يحصل التبرؤ في عرصات القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الله تبارك وتعالى يبين أن ذلك لن يحدث. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، انتهت العلاقات وانتهت هذه الأسباب التي كانت بين الإنسان وبين من أشرك فيه مع الله، وبين من اعتقد أن فيه نفعا من دون الله أو كشف ضر من دون الله. ونقف عند قول الله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. يكون الحديث عنها في موعدنا القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.